قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم أقوام, وأنت قلت أقواما, أقوام فاعل سيأتيكم, يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتوهم. نعم حسنت, حسنه العلامة الألباني وقد تقدم معنى ذكره, العناية بطالب العلم. والأخ لعله أتى بهذا الحديث ربما يشتكي من بعض إخوانه ممن لا يعتني به, فينبغي العناية بمن جاءنا وهو يقصدنا طالبا العلم منتفعا بإخوانه مقتبسا من علومهم وفهومهم, فألا يخيب ظنه فينا. فمن جاءنا مسترشدا متعلما فرسول الله يقول سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتمهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتوهم علموهم. فهؤلاء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم, فينبغي العناية بهم. الحمد لله هذا حاصل, لكن ربما يأتي الشخص قريبا وما يدري كيف يتجه لعدم وجود أحد من أهل البلد يوجهه. فمن كان من إخواننا هنا له سبق فيعتني بأهل بلده القادمين عليه أو علينا, كما كان الحال في دماج, كل واحد تجده يعتني بأهل بلده ويوجههم التوجيه الصحيح, يكون مسؤولا على أهل بلده ويوجههم خل الدرس كذا وأيضا اقرأ كذا إلى آخر ذلك واحفظ كذا. فإذا بالطالب سنة سنتين وهو يوجه غيره, بعد يوجه غيره يذهب هذا أخوه الذي كان يوجه دعوة فإذا هو يقوم بهذا الشأن ويوجه إخوانه القادمين عليه وعلينا. فهذا أمر مهم, ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعلينا بإعانة بعضنا بعضا, ولا سيما في هذا الزمان الغريب يا أخوان الذي اشتدت غربة العلم فيه, اشتدت غربة العلم فيه واشتد وكثر المنفرون منه والزاهدون فيه, والله كثر والله الزاهدون في العلم والمنفرون عن العلم, وأقبل كثير من أبناء المسلمين على الدنيا الدنيئة وعلى كثير من أحطمتها التي ربما لا يراعون فيها الحل والحرمة, أهم شيء أخذ منها سواء من حلال أو من حرام, كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان لا يدري لا يبين الرجل من أين أخذ المال من حلال أم من حرام. ونحن نعيش هذا الزمان ونجد غربة هذا الشيء ومرارة هذه الغربة, والناس زهاد في هذا العلم الذي نحن نتمتع به, علم الكتاب والسنة والعناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعلم النافع. هذا إلا من رحم الله يوفق له, فإن المجتمعات مقبلة على الدنيا. فوالله لو تعتني الأمهات بالأبناء كما يعتنين بشأن الأبناء في الدنيا لرأيت حفاظا يخرجون من البيوت, ولكنهن يعتنين بهن في مسألة المدارس, فربما لا يخرج الولد إلا للصلاة ويرجع فقط, تأذن له بالخروج للصلاة ويرجع, وربما لم تأذن له في وقت الاختبارات بالخروج حتى للصلاة, يحبس الولد في البيت ولا يخرج, تكريس جهود وبذل جهود وتعليم وصبر على الولد كله من أجل الدنيا, من أجل الدنيا. ولو تعتني به لأجل تحفيظه لكتاب الله ومراجعته لخرج من البيوت الحفاظ كما كانوا يخرجون قبل في الأزمنة المتقدمة, لكن انقلب الحال وانعكست الأمور تماما. هذه ترجمة البيوت الآن, واقع البيوت, عناية من الآباء ومن الأمهات بالدنيا, وربما يأتي له بمدرس خاص يدرس الإنجليزي أو يدرس الرياضيات ويبذل معه. ولو حصل هذا في هذا الشأن الذي أشرت إليه آنفا لحصل خير كثير, وليس بحرام عليه أن يعلم بعض العلوم التي يحتاج إليها, ولكن عناية فائقة وشيء يستغرب له. فحصل ضعف في الناس في دينهم بسبب هذا الأمر، عدم العناية بالدين، وصار الدين أهون ما يكون على المسلمين إلا من رحم الله، صارت الدنيا أعظم ما تكون في قلوبهم. ولما حصل هذا الشيء حصل ما حصل، والمجتمعات المتقدمة ما كانوا يبالون بالدنيا، الدنيا تأتي وهي راغمة، الدنيا تبع للدين، فإذا استقام الدين جاءت الدنيا، وإذا ذهب الدين والعياذ بالله ربما لا يجد المسلم شيئا من ذلك، لا ذا ولا ذا، فيحرم هذا وهذا، وإن أقبلت الدنيا أشغلت أكثر وأكثر، لأنه لم يقم الطاعة، لم يقم طاعة ربه سبحانه وتعالى، يكون استدراجا، إقبال الدنيا عليه استدراجا من الله جل وعلا، لأنه ما أقام دين الله سبحانه وتعالى. فعلى الآباء أن يعتنوا بهذا الجانب، ولا سيما في هذا الزمان ربما يصل الأمر على أهل السنة إلى الوجوب، لأن الناس تركوا الدين، تركوا العلم النافع وأقبلوا على الدنيا، وبعض إخواننا أصلحه الله جار المجتمعات في هذا، وأقبل بأولاده إقبالا كليا على الدنيا، والمجتمع يؤثر، والمجتمع سحاب، ويسحب الشخص إن لم ينتبه لنفسه، والقناعة القناعة، فالذي هو مقتنع بهذا الخير ما تطيب نفسه أنه يدخل ولده شيء من المدارس هذه، ولو يعطوه راتبا يقول هذا الراتب لابنك ولك أيضا كذلك تنتبع به، بس اترك الولد يدرس عندنا في المدرسة، والله ما تطيب نفسه، لو يعطوه ما يعطوه، لأنه مقتنع أن هذه المدرسة ما توصله إلى الذي يريد أن يوصله ولده إليه، ما توصله إلى المقصود الذي يهدف إليه الأب، لكن انقلبت المفاهيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنحن مقتنعون بما عندنا، نحن بما عندنا، وأنت بما عندك راض، والحال مختلف. صحيح، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والحال مختلف، نحن راضون بما عندنا ومقتنعون، فلا تنازعوننا الذي نحن عليه، وأنتم وشأنكم تريدون الدنيا وتقبلون على هذه الأمور، فنحن نقبل على طاعة الله، إذا أدبر الناس عن هذا الخير إن شاء الله نحن نقبل على هذا الخير، وهذه سعادة الشخص، فعند إدبار الناس يقبل على الخير وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فيا ليتهم يتركوننا، مع أن أهل السنة تركوا دنياهم وتركوا منافستهم على دنياهم، ومع ذلك ما تركوا أهل السنة، هم يعلمون أن هذا الطريق هو الذي يدك عروش أعداء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يبين ويكشف ستر أعداء الله، فلذلك وإن تركتهم، تركت ملكهم وتركت ما هم عليه، يعرفون ما تهدف إليه من إعادة الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى وإلى دينهم وإلى التعلق بالله وبالدين، ليس لك هدف إلا هذا، ولكنهم غير راضين عن هذا الحال. من القائل لو نعلم الملوك أبناء الملوك ما نحن عليه لجاندونا بالسيوف؟ حسن البصري، نحن في سعادة وفي خير، الحسن عرف باب السعادة، وكثير من الناس لم يعرف باب السعادة، راحة وطمأنينة قلب، هؤلاء والله أنهم في تعاسة وفي تعب دنياهم، هذه شقوا بدنياهم، وأنت سعيد بدينك وبالعلم النافع، هم شقوا بهذا المحبوب الذي أحبوه لغير الله فشقوا به، وأنت سعيد بهذا المحبوب الذي أحببت لله ورغبت فيه وأقبلت عليه من أجل الله جل وعلا سعيد به، وهم أشقياء بمحبوبهم، والله المستعان. فهذا الذي نتواصى به وننصح القائمين على الدعوة إلى الله، سواء كان في بلاد الرضوم أو في غيرها من بلاد الله التي يتواجد فيها أهل السنة والجماعة الكرماء الفضلاء، أن يتآخوا فيما بينهم ويتحابوا فيما بينهم، وأن يستعملوا هذه العبادة العظيمة التي ينجحون بها العفو والصفح والتجاوز عن الأحبة والإخوة، فيما لا يضر الدعوة، فيما لا يضر الدعوة، وفيما لا يقترف في جناب الدعوة، أما ما يقترف في جناب الدعوة فهذا ليس من حقوقك حتى تعفو وتصفح، وإنما المقصود ما كان في جنابك وفي حقك وفي حق من حقوقك فتعفو وتصفح وتستعمل هذا، وأما ما كان في جناب الدعوة فهذا ليس إليك، هذا حق الله سبحانه وتعالى، فعلى الجاني على الدعوة التوبة إلى الله سبحانه. وشباب كثير عندنا هنا من هذه المنطقة رضوم، أكثر أولاد شبوة من رضوم عندنا هنا، وهكذا عندنا من غير هذه المنطقة، لكن أكثر من أتانا وهم أول من أتى أو من أوائل من أتونا، من أوائل ما نقول أول، من أوائل من أتوا إلينا من أهل شبوة من بلاد رضوم، أتى بهم الأخ سند حفظه الله في تلك السنة المتقدمة، أتى بهم وقال هؤلاء سيمكثون عندك، جاء بهم زائرا معهم وقال هؤلاء سيبقون عندك، استفادوا، استفاد بعضهم لا زال من الأولاد الذين جاءوا قبله. فأنصح الإخوان وأنصح شباب السنة أن يقتنعوا بالخير هذا، يا أخي اتركهم الدنيا حق مالي، اقتنعوا بهذا الخير خدمة لدينكم وخدمة لمنهجكم وخدمة لعقيدتكم، أقيموا دين الله سبحانه وتعالى وأقيموا العلم يا أهل السنة ويا شباب السنة، ولا تبالوا بهؤلاء المقبلين على الدنيا وإن كانوا من إخوانك السلفيين، فأنت أقبل على الآخرة وأقبل على العلم، وسيسر الله أمرك والله ما يضيعك الله سبحانه وتعالى، سيغنيك من فضله، سيغنيك الغناء العظيم الذي في القلوب، ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، هذا أبشر به، وهكذا ستأتيك الدنيا وهي راغمة، من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غنى في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وهذا لمسناه ووجدناه في واقعنا، في واقعنا. قال الشيخ رحمه الله في وصيته، قال واعلموا أني خرجت من بلاد الحرمين لا أملك شيئا، فيسر الله بكيت وكيت وكذا وكذا، وكل ما يسر الله سبحانه وتعالى به ليس لي فيه شيء، فهو للدعوة، ويقوم عليه فلان وفلان، سيارات ومكائن ومكائن لنزع المياه من أعماق الأراضين وغير ذلك من الخير الذي تنعمنا به جميعا، وعوائد كانت على الدعوة طيبة، سيارة تخرج دعوة هنا وسيارة هنا، كل ذلك أتى الله سبحانه وتعالى به للشيخ رحمه الله، أقبل على الله فأقبل الله عليه، أقبل على العلم الذي يحبه الله، وأقبل على إقامة الدين ونشر الدين، فأقام الله له دنياه سبحانه وتعالى، فالذي يريد إقامة دنياه فعليه إقامة الدين، عليه بإقامة الدين، الذي يريد إقامة دنياه إقامة صحيحة فعليه بإقامة دين الله سبحانه وتعالى، ستقام له الدنيا وهي راغمة، سيرغمها الله سبحانه وتعالى له، وأما الذي يريد إقامة الدنيا فلا يقيم له دينه، الذي يريد إقامة الدنيا على حساب دينه فلن يقام له دينه، ونسأل الله العافية. فلا يجعل الشخص الدنيا هي المقدمة. قال الشيخ محمد حفظه الله، هاتوا لنا كلام القيم في هذا الذي أشرت إليه، حث طالب العلم على القناعة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شريح وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قال عتبة بن غزوان ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. وهذا الحديث صدره عظيم جدا، إن الدنيا قد ولت حداء، إن الدنيا قد آذنت بصرم ولت حداء، كلام جميل في حديث عتبة بن غزوان الذي أخذ منه الشيخ الشاهد، إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء، إلى أن قال فارتحلوا منها بخير ما بأيديكم. فيرتحل طالب العلم بالعلم منها يا أخي، ارتحل بالعلم من هذه الدنيا، فأنت سترحل، سترحل، إياك أن ترحل بمحبة الدنيا، والعياذ بالله تموت وأنت قلبك مليء بحب الدنيا، والعياذ بالله، فتموت وترحل منها وأنت قرير العين بالعلم، ولا أفضل عندك من دينك، ولا أعظم عندك إقامة من هذا الخير العظيم، ترحل وربك راض عنك سبحانه وتعالى، أما ترحل وأنت مليء بالدنيا ومليء بالشغب ومليء بالفتن وبالمكر والكيد للدين، هذه رحلة ما أبأسها وما أسوأها على الشخص. فارتحلوا منها بخير ما بأيديكم، بعد أن أشار إلى انصرام الدنيا وانقطاعها وإلى سرعة زوالها. إن الدنيا قد آذنت بصرب وولت حداء، ما أجمل من حديث الله. وإنكم منتقلون منها فانتقلوا منها بخير ما بأيديكم. قال رحمه الله: لا تدخلوا محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. لا إله إلا الله. قال: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. هذا الآن كلام جميل جدا. والذي تدخل الدنيا في قلبه من طلاب العلم، فالله يقول في كتابه الكريم عن ذلك الذي زاغ بعدما كان على خير: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، بئس المثل، يضرب لطالب العلم الذي كان قلبه مليئا بحب العلم وبحب الدنيا وبحب الخير وبحب أيضا كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. آتاه الله آياته، آتاه الله القرآن، وآتاه الله السنة، وآتاه العلم النافع، ثم أقبل على الدنيا وأعرض عن هذا الخير، فبئس المثل. وأعظم زاجر لطالب العلم هذه الآية: اجعلها نصب عينيه، فإنك شبهت بالكلب الذي إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، وهو مضرب مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. العائد بهبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، مثل السوء الكلب، انتبه. وكل هذا يا أخوان محوره الغناعة، فإذا قنع الشخص بهذا الخير الذي هو عليه بإذن الله لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. اقتنع علماؤنا بالسنة واقتنع علماؤنا بالكتاب والعلم، ماتوا عليه وأماتهم الله عليه. أما طالب علم يلتفت يمين وشمال، ها كيف الفقر، متى يذهب هذا مسكين؟ الفقر سيذهب بإذن الله، اصبر، سيذهب الفقر ويسر الله خيرا كثيرا. لا تستعجل الأمور، الله بيده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فجميع أرزاق العباد خزائنها عند الله سبحانه وتعالى، وجميع منافع العباد خزائنها عند الله جل وعلا. قيل مفاتيحه وقيل المطر الذي يحصل به الخير، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فعلى هذا الشخص يصبر، وسيهيئ الله سبحانه وتعالى له الخير العظيم، وسيغنيه ربنا جل وعلا ويكرمه بما يريد. ولكن لا يستعجل الأمور، لا تضيع العلم مع هؤلاء المفتونين، والله مفتونون، والله لا تضيع العلم مع هؤلاء الذين فتنوا والعياذ بالله. فأنت في خير وفي نعمة، وأقبل على هذا الخير. وهؤلاء يريدون ضياعنا وإبعادنا عن هذا الخير العظيم الذي رأينا فيه نجاح دعوتنا، ورأينا فيه سيادتنا وعزنا وكرامتنا، فإن نحن تركنا ما فيه كرامتنا أذلنا الله جل وعلا وجعلنا مثل إخوان المسلمين ومثل غيرهم من الحزبيين الذين التفتوا عما فيه العز وفيه الشرف، فأقبلوا عما فيه الذل والصغار من الدنيا والضياع والعياذ بالله. هذا عز أهل السنة، وهذا مناط رفعة أهل السنة. فإنهم تركوه وأقبلوا على ما أقبل عليه المفتونون قبلهم، حصل لهم ما حصل لأولئك. وإن بقوا على هذا الخير العظيم الذي هم عليه، ستبقى لهم ويبقى لهم عزهم وكرامتهم وشرفهم وهيبتهم، تبقى بهذا الخير. أما إذا كنا مثلهم نشاركهم فيما هم فيه من دنياهم ونطمع أن نكون أرفع منهم في هذه الأشياء، والله ليذلن الله هؤلاء إلا أن يشاء الله، يتداركم بلطفه سبحانه وتعالى. مناط العز العلم النافع، وهذا الخير الذي أقبل الله عليه أو أقبل الله بقلوب أهل السنة عليه، وهذا الذي يتعاظمون به من الرتب ومن هذه الأشياء، هذه مناط ذلهم وصغارهم، وسيدركون هذا بعد حين ولا يكون لكم معنى بعدها. فالشخص يدعو الله أن لا يشغل عن العلم بشيء من الشواغل، يدعو الله دائما أن لا يشغل عن العلم بشيء من الشواغل، وما أكثر ما كان الشيخ رحمه الله يدعو به، وما أكثر ما كان شيخنا يحيى يدعو به، لأنهم أحبوا العلم وعرفوا أنه طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة، والذي يعرف طريق سعادته يقبل عليه ولا يريد أن يلتفت عنه بشيء مما يلفت عنه، ولا يريد أن يشغل عنه بشيء من المشغلات، ولا يلهى عنه بشيء من الملهيات، هذا الموفق. أما اللعاب لعاب، ولا تلعبوا علينا بمثل هذه الحركات التي تصنع الآن، أنكم الأبطال الأبداد، كثير منكم مفتون. فهذه نصيحة لنا جميعا، أننا نقبل على العلم النافع ولا نلتفت لغيره، وأننا نقنع بما نحن عليه. وقال الشيخ محمد، وقال الإمام مسلم رحمه الله، حدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حق طالب العلم عن القناعة، عنوان الفصل أو عنوان الباب. قال الإمام مسلم رحمه الله، حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب؟ ألستم يا طلاب العلم في طعام وشراب وفي خير ونعمة؟ غيركم ما وجدها من هو أفضل منكم، ممن هم أفضل منكم تلاهم الله بشيء من الفقر صبروا عليه وأعزهم الله وأكرمهم. ما أجمل هذه النصيحة من هذا الصحابي يا أخوان، ما أجملها. ألستم في طعام وشراب؟ ثلاث وجبات نأكل ولله الحمد. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم لهم وجبة واحدة ربما، وبعضهم له وجبتان، وأما صاحب الثلاث الوجبات فكانوا يعيبونه وقالوا قل لأهلي يبنون له معلفا، كما جاء عن بعضهم. فصاحب الثلاث وجبات عندهم مذموم، ونحن الحمد لله يسر الله لنا خير كثير، شبعنا ولله الحمد، نخشى على أنفسنا من الفتنة. قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقن ما يملأه به بطنه. لا إله إلا الله، ما أصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصبر. يمر الهلال والهلالان وثلاثة أهلة وهو صابر محتسب، ولا يجد من الطعام إلا الأسودين التمر والماء، نحن نأكل كما ترون ونشبع. فعلينا بشكر الله سبحانه وحمده وذكره على هذه النعم، وأن ندعو الله ببقائها وأن الله يبارك لنا فيها، فهي نعم عظيمة. نطلب علم ولله الحمد، ونجد من يعيننا على هذا العلم، نجد من أهل الخير من يعظم الخير فيعين على الخير، يعرفون ثمار هذا الخير وقد جربوها في دماج، ويعرفون نفع هذا الخير. لولا هؤلاء النصابون السراق لطلاب العلم، والله لا أثرت اليمن والعالم بطلاب العلم الذين يدرسون عند أهل السنة، لكن فيه سراقون نصابون متلاعبون يختزلون طلاب العلم ويبعدونهم عن الخير، وهذه سنة الله، ولله حكمة بالغة في هذا، والله يعلم أنتم لا تعلمون. نعم، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقن ما يملأ به بطنه. قال الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، وأنا أنصح إخواني الدعاة القائمين على الدعوة لا يلتفتون إلى هؤلاء المشاغبين الذين يريدون يشغلونهم ويوغلون صدورهم على بعضهم البعض، فالدعوة عندهم أغلى ولله الحمد. جميع إخواننا الدعاة الحمد لله الدعوة عندهم أغلى، لكن ربما يتحايلون عليهم بإرسال من يحبون إليهم، بإرسال من يحبون إليهم فيتحايلون عليهم ويختزلونهم أو يستفيدون منهم كلمة من الكلمات ويطيرون بها، وقد أفتى بها الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني ولا والله إني ما عندي شك في إخواني الذين يقومون على الدعوة أنهم على خير وعلى محبة للعلم ومحبة للسنة وقد صبروا سنين على هذا الشيء، ولكن هؤلاء المشاغبون الفرق فويل للشجي من الخلي، فهؤلاء عندهم فراغ، وقد قالت العرب ويل للشجيء المليء من الخلي، فارغ يتعبك الفارغ هذا يتعبك. فننصح أنفسنا وإخواننا السامعين من الدعاة إلى الله الذين يحملون هذا الخير أن يبقى بيننا المحبة ويبقى بيننا الود ويبقى بيننا الحرص على إقامة الدعوة وعلى بقاء الدعوة وبقاء العلم النافع وبقاء الخير، وهؤلاء الفرق يذهبون إلى فرق مثلهم إلى فرق مثلهم، فهم فرق يريدوا يشغبوننا ويريدوا يقيمون الدعوة هم. ما شاء الله صارت الدعوة يقوم بها فلان وفلان، من هم حتى يصغى إليهم هؤلاء فلان وفلان حتى يؤثروا في داعي إلى الله حامل لدعوة؟ من هو هذا فلان وفلان؟ اربط نفسك بمن كنت تربط بهم وتربط نفسك بهم، لا تربط نفسك بالفرق هؤلاء، إياك أن تربط نفسك بالفرق هؤلاء. فكانت لك مراجع ولك علماء في الفتن وجربتهم، فكن على ما أنت عليه، فلا ينفخ فيك ولا يعظموك، وأنك وأنك وأنك وأنك انتبه من النفاخين هؤلاء، والله انتبه منهم هؤلاء النفاخين، مثل النفاخ نسميه النفاخ وهو يسمى بالحرباء متلون، هذا النفاخ يسمون أهل البلاد النفاخ، ترى غبر على حسب الجو، فإذا رأى يعني أناسا كان مثل الأرض أغبر ما تعرفه، وأحيانا أخضر مثل على الشجرة الخضراء ما تعرفه، على الخضر على الشجرة الخضراء هكذا يمتد أخضر، هؤلاء نفاخون هؤلاء مثل الحرباء، فاحذر منهم أيها الشيخ وأيها القائم على الخير، أقامك الله وأكرمك وشرفك، احذر من هؤلاء الفرق أن يشغلوك ويتعبوك كل يوم ويحتاجوا اتصال اتصال اتصال، كيف يا شيخ كيف نفعل وكيف ويعني يعظموك على أنهم ما يتجهون وما يتحركون إلا بك وما نتقدم وما نتأخر إلا بك أيها الشيخ، وهم كذابون وما هم حولك يريدوا يستغلونك فقط. هؤلاء الحمد لله قد تبصرنا فيهم من شيخنا مقبل رحمه الله ومن شيخنا يحيى، والله إننا متبصرون لله الحمد، نسأل الله أن يزيدنا من فضله، سنين ونحن عند الشيخ وهو يبين هؤلاء الفرق وحال الفرق، وهكذا خليفته جربهم تجربة عظيمة سنوات، الشيخ يحيى فيما تأخر والشيخ مقول قبله، بعض الطلاب يجلس عند الشيخ سنين ما يفهم، بس يدرس نحو ويدرس مصطلح ويدرس فقه ويدرس، طيب هذه الأمور هذا المكر يحاك بك الناس من خلفك ومن يمينك يريدون تشنوك، وإذا رأوك سبهلل وإذا رأوك أنك ما عندك فطانة أخذوك وحاربوا بك إخوانك الذين درست عندهم. فنحن لله الحمد في بلاد حضر موت هنا على قلب رجل واحد مع شيوخنا ومع زملائنا وإخواننا، وعلى رأسنا في هذه البلاد شيخنا أبو عمار حفظه الله، فنحن وهو على شيء واحد ولله الحمد، وهكذا أخونا أبو حمزة الشيخ الفاضل الجليل، وهكذا أبو العباس، وهكذا في بلاد الداخل حضر موت أبو عبد الله بن جمال، وهكذا أيضا أخونا جمعان وحبلين وعلي شعيب وأيضا أبو سامة، كل هؤلاء على قلب رجل واحد وعلى دعوة واحدة، إن شاء الله لا يستطيع أن يدخل بيننا محرش ولا مفرق، كلمتنا واحدة ومرجعنا في الفتن معروف كتاب الله وسنة رسوله، ومن كنا نستفيد ونتبصر بهم حفظهم الله، ولا سيما هذه الفتن التي في يمننا فهم أخبر الناس بها من غيرهم، نحن نعانيها ونعايشها، علماؤنا يرونها ويبصرونها، فهذا الذي نحن عليه أخبر إخواني بهذا أننا كلنا على هذا الشيء ولله الحمد، وإن شاء الله مستيقظون متيقظون لهؤلاء اللعابين الفرق، هؤلاء لابد من حملة عليهم قوية ويذهبون مع فراقهم مع من يوجهونهم، أما نحن ما نحن حولهم، تبناها فلان وفلان جالس عند النت ويلا ويكتب ويكتب ويكتب هو فارغ من الفرق، ويريد يوجه دعوة سلفية كبيرة طويلة عريضة في اليمن ملأت السهل والواد، ويريد الفارغ ذات الذي عند الصور جالس يريد يوجه الدعوة السلفية، قال رحمه الله: ولقد قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقن ما يملأ به بطنه. قال الإمام بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال: إنما أهلك من كان قبلكم هذا الدينار والدرهم وهما مهلكاكم مهلكاكم. ما أجمل هذا الأثر عن أبي موسى. قال الشيخ محمد بسند صحيح خرجه في المصنف طبع المكتب العلمية أو الكتب العلمية بسند صحيح: إنما أهلك من كان قبلكم هذا الدينار والدرهم وهما مهلكاكم. ونسأل الله العافية. وهذا مؤيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة مال. مؤيد بأدلة كثيرة في الكتاب والسنة أن الدنيا أهلكت الأمم السابقة. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فهي مهلكة. هاتان مهلكتان، فتنتان مهلكتان، الدنيا والنساء. ونسأل الله أن يعصمنا من هذا البلاء. والله إن نحن الذي عليه خير، وإذا رأيتمونا ذهبنا يمين وشمال انتهينا، معنا زغنا عن هذا الخير الذي نحن عليه. إذا استشرفنا إلى أولئك والانتظار ما يأتي من عطاياهم، معناه ذهبنا. وإلى النفخ، ما يفرح طالب علم بالنفخ، والله ما يفرح لو قالوا لك علامة أو قالوا لك فهامة، لا تفرح بهذا، عرف حجمك وعرف قدرك. ما نحن علامة ولا نحن شيء من الخبر ده، نحن مساكين. وإنما أقامنا الله لشيء أراده، والله أعلم إيش هو. أقامنا الله لشيء سبحانه وتعالى، إلا نحن أضعف من هذا كله، ولكن أراد الله خيرا بنا. وإلا ما نحن لا علامة ولا نحن شيء من هذا الخبابير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وأن يرضى عنا وأن ينفع بنا، ينفعنا وينفع بنا، أن ينفعنا وينفع بنا. وما علامة ما نحن علامة ولا شيء، ساكين. وقال الإمام مالك رحمه الله: يقول: هي القناعة لا أرضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل فاز منها بغير اللحد والكفن؟ نصيحة. قال الإمام مالك رحمه الله. وكان الإمام مالك يقول رحمه الله: هي القناعة لا أرضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل فاز منها بغير اللحد والكفن. هذا الناجح الإمام مالك رحمه الله، هذا السعيد، سعيده حياته كلها حتى مات، توفاه الله على هذه السعادة، سعادة العلم وسعادة الحديث والتحديث وتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي القناعة لا أرضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. قال معاذ بن جبل: فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليس بنافعته دنياه. تقدم معنا نحو هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر هو الخطيب البغدادي: إذا كان الطالب الحديث عزبا فآثر الطلب على الاحتراف، فإن الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. اصبروا أيها العزاب، اصبروا على ما أنتم عليه. إذا كان الطالب الحديث عزبا أو عزبا عزبا هكذا عزبا أي عازب ما عنده زوجة، فآثر الطلب على الاحتراف وطلب العلم وصبر على الفقر، صبر على الفقر وعلى قلة اليد، فإن الله يعوضه ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. يأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. أهم شيء النية، أنك تريد تخدم الدين وتريد أن ترفع الجهل عن نفسك وتنفع أهل بلدك وتنفع المسلمين، وأبشر بالخير. هي الدنيا بيد من يا أخي؟ قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. الدنيا بيد الله سبحانه وتعالى، يعطيها من شاء جل وعلا، فهي بيده جل وعلا. ما دامت بيده كما في الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الحمد لله، والله سيرزقك ويمن عليك، وإذا ابتلاك بالفقر وأنت على خير. وقال أيضا: ولن يصبر على الحال الصعبة إلا من آثر العلم، على ما عداه ورضي به عوضا من كل شيء سواه. هذا كلام الخطيب رحمه الله. وقال أيضا لن يصبر على الحال الصعبة إلا من آثر العلم على ما عداه ورضي به عوضا من كل شيء سواه. فجزى الله خيرا الشيخ محمد على جمع مثل هذه الأثار الجميلة الطيبة في كتابه النفيس الفواكه الجنية من الأثار السلفية. فرجل سلفي ويحب الأثر السلفي ويحب الدعوة السلفية، نسأل الله أن يحفظه وأن يميت على السلفية وعلى ما يحب. والمرء يا أخوان يتوفاه الله على ما في قلبه، على ما في قلبه من الخير أو من الشر، ربما يموت عليه العياذ بالله إن كان يحب الشر، وإن كان يحب الخير يختم له بالخير. هذه نصائح بالقناعة وتكميلة إن شاء الله كافية. فمريد الحق يكفيه من الموعظة قليلها، مريد الحق يكفيه من الموعظة قليلها، والذي هو متعب والله لو تصب عليه الأدلة ما هو حوله. وقد جاء الوقت، وهذه إن شاء الله نصيحة لنا جميعا. نحن إذ نكرر مثل هذه النصائح لما نرى من التلاعب من هؤلاء اللعابين، وهذا إن شاء الله من الخير الذي ينفع الله به، وقد رأينا نفعه، قد رأينا نفعه لإخواننا الذين هم هنا والذين هم خارج هذا المكان، يستفيدون من هذه التوجيهات ويستفيدون من هذا الذي يلقى عليهم. فلذلك ينبغي أن نتعاون على هذا الخير، نحن وجميع إخواننا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن لا يضيعوا شباب السنة ولا يتلاعبوا برجال السنة سنين، والناس يربون فيهم ويجهونهم وينصحونهم، يأتي لعاب مشاغب من المشاغبين يأخذه ويهدم ما بناه شيخه سنوات وهو يؤهله، قد هيئوك لأمر لو فطنت له. فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. صحيح قد هيئوا لأمر عظيم، قال الشيخ رحمه الله نحن نسمن أولئك يأكلون يذبحون، نسمن قال نعلم أولئك يأخذهم علينا. مرارة مرارة، شيخ يدرسك 20 سنة ويدرسك 10 سنوات وبعدها نفعك لأولئك. فلما امتلأ أفقدنا نفعه، وذلك من شيمة بيت الخلاء. بيت الخلاء ينتفع به؟ صحيح والله، لما امتلأ أفقدنا نفعه، وذلك من شيمة بيت الخلاء ومن شيمة الصالحين وشيمة أهل الكرم. وإنما بيت الخلاء كان عندنا هذا ما ينتفع به، شلوه خلاص ابعدوه، ايش منه فائدة؟ نوضعه في المزرعة الحمد لله. لا إله إلا الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.